اشوفكم خدتوا على الجو وايد مساحه وايد كبيره وايد عيال كلب فيها ولو كل واحد يحط راسه باكي كان ما ضل بالدنيا ناس دبل في البيجر راب عربي دوت كوم مو انا اللي يحكم مو انا اللي يحاسب بس انا لا عصب اسوي في عيشك متاعب لاعب مشاغب وبوسط الملاعب اهاجم ودافع بعد ما يجيب عليكم من هدف السابع فاول وقفوا كلكم صيروا لي حاجب اشوف الجوت داني ولاني عاده اهميه الاكبر واحد فيكم نزلك اكبر شارب الدافع عندي يكسر فيك لاني عارف انك منافع بعد وفيد ضارب عطوا اقوى المضارب وانا ناطر بالساعه ويدي خالي اناوي لكم شارب ورا شارب فتحت لك بحري للتجارب واليوم عيني يطيح عليك وانت وحيد بلا قارب زعامه حق منو اذا مو حق اعمامه شورتي شلب احلامه اني اتجاهل كلامه ساحتكم هذه انا اعتبرها قمامه ساحتكم القمامه اللي ما فيها الا حمامه كلته محدودك كلته محدودك شلون قدامك وبدون جنودك اموت بالميدان وهم يدافعون والفوز دايما يكون اسودي كلته محدودك كلته محدودك شلون قدامك وبدون جنودك اموت بالميدان وهم يدافعون والفوز دايما ضعيف شلون راح يلعب عدل وانت كنت ضعيف ومع ذلك انضم معك دبل الشكل دبل ما بيكون دبل لانه يفتشل يوم يكون مع خبل شوف القمر اذا اكتمل واحذر من دبل اذا عينه طاحت على القمر لا ترتجل اذن اللي كنت تتكلم عنه رن بدني رنه خلاني اذا كني مصنه بتزعل عشان ابليش انه زوي حاجه احنا احنا ما نقول هالكلام من المصلحه اعتزالك لو انت مكاني وانا مكانك كنت راح اسمع كلامك تبي تشارك بتهديم الشيطان وانا اللي يمسك اشكالك واخليك تمثل في فيلم انتحارك عب احمان نمله والنمله تختفي من الريح لا تتفلسف بالكلمات اللي تبين انك صايع انزل ودافع عن نفسك دام احنا بالوقفه دل الضايع كلته محدودك كلته محدودك شلونك قدامك وبدون جنودك اموت بالميدان وهم يدافعون والفوز دايما يكون اسودي كلته محدودك كلته محدودك شلونك قدامك وبدون جنودك اموت بالميدان وهم يدافعون والفوز دايما يكون اسودي يعني مني نتكلم عن من تكلم عني تقول انك ما تدري من اذني ما تجني اني ما تجني امسكك وانت قل لي اكبر من سني فني خليتك تجي يمي وتحاول تتلذك تمدحني تسمعني وانا اعلمك يا حمامي يعني كنت اغني وانت تغني وكان كل شيء بظني اني راح اكون شريك انسان يروح يهني اللي يحاول يدوس ويقضي على يمي لو بتحسب الزمن ولو بتحسب الفتره بتعرف ان عمري ما خفت من شره سواء كان حليم او مجرد هره اعتبره خروف بكلماتي اكره انا والعياذ بالله من كلمة انا يا جمهور دايما كنت صبور صحيح اني يدور وادور على خصم واليوم انتو بتدور وشورتي والكل نزلوا للميدان وواجهوا الامور كلته محدودك كلته محدودك شلونك قدامك وبدون جنودك اموت بالميدان وهم يدافعون والفوز دايما يكون اسودي كلته محدودك كلته محدودك شلونك قدامك وبدون جنودك اموت بالميدان وهم يدافعون والفوز دايما يكون يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا ابو ما يبغى قاصله يا